السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه على آله وصحبه وسلم. ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس شرح الكتاب المتمم للعشرين ضمن دوراتي هذا المشروع، مشروع طريق العلماء، ضمن دورته التأصيلية الثانية التي نسأل الله عز وجل أن يجعلها وسائر أعمالنا صالحة خالصة لوجه الكريم، إنه سميع قريب. ألا وهو كتاب المنظومة أو منظومة القواعد الفقهية الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله علينا وعليه. وقد كنا في الدروس الماضية، طبعا هذا هو الدرس الرابع في شرح هذا الكتاب، وقد كنا في الدروس الماضية تناولنا عددا من القواعد التي ذكرها الناظم رحمه الله، منها القاعدة الأولى إنما الأعمال بالنيات، ويقال لها الأمور بمقاصدها، وسيعيدها الناظم رحمه الله بهذا اللفظ الذي اشتهرت به، وهو الأمور بمقاصدها، وسيضيف عليها إن شاء الله. والقاعدة الثانية الدين مبني على جلب المصالح ودرء المفاسد، وبعضهم يقول على تحصيل المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها، جلب المصالح وتكميلها وتحصيل المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها. القاعدة الثالثة طبعا، وضمن هذا يتبعه ما ذكره من تقديم أعلى المصلحتين إذا امتنع الجمع بينهما وتعذر، وأيضا درء أعظم المفسدتين إذا تعذر درؤهما جميعا، وأيضا القاعدة الثالثة المشقة تجلب تيسير، والرابعة الواجبات منوطة بالاقتدار، والخامسة الضرورات تبيح المحظورات، والسادسة الضرورة تقدر بقدرها. ونحن اليوم في القاعدة السابعة، حيث يقول رحمه الله: وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين. هذه القاعدة السابعة هي إحدى القواعد الخمس الكبرى، وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك، وأيضا يقال فيها لا يرفع بالشك، والمعنى واحد. وترجع الأحكام لليقين، يعني الأصل في الأحكام أن يرجع فيها الإنسان إلى المتيقن إن أمكن ذلك، فإن طرأ عليه شك بعد ذلك فلا يأخذ به، كما قال: فلا يزيل الشك لليقين. يزيل مضارع أزال الرباعي، ولهذا ضم حرف المضارعة منه، أي فلا يذهب الشك حكم اليقين، فلا يذهب الشك الطارئ، يعني الجديد الذي جاء بعد أن لم يكن حكم اليقين المتقدم إيش عليه، بل يستصحب حكم اليقين السابق. وقوله لليقين، اللام هنا زائدة لتقوية العامل، زائدة لأن الأصل أن الفعل يزيل يتعدى بنفسه ولا يحتاج إلى إيش، إلى حرف جر، واللام إذا جاءت في مثل هذا حكم بزيادتها على تفاصيل عند أهل النحو لسنا بصددها الآن، أن الفعل الآن متقدم بخلاف ما لو تأخر كما هو معلوم عند أهل العربية. طيب، إذن إذا كان هذا هو القاعد، هذه هي القاعدة، نحن نريد أن نفهم معناه بدقة. قد يقول قائل: اليقين والشك ضدان، لأن اليقين لا تردد فيه، كما نقل بعض الشراح عن الإمام الجوهري رحمه الله عالم المعروف من علماء اللغة، قال: اليقين العلم وزوال الشك، اليقين العلم وزوال الشك، هذا في اللغة. وقد قيل إنه مأخوذ من يقن الماء في الحوض إذا استقر فيه، فهو نوع من يعني يصحب نوع من الطمأنينة التي لا ارتياب معه، هذا هو معنى الإيش اليقين. وأما في الاصطلاح فعرفه الجرجاني كما نقله بعض الشراح بأنه اعتقاد الشيء بأنه كذا، يعني اعتقاده على وجه معين، اعتقاد الشيء بأنه كذا مع اعتقادي أنه لا يمكن إلا كذا، يعني لا يمكن أن يكون إلا على هذا الوجه، يعني لا يشك لا يضع احتمال آخر أنه ربما يكون على خلاف هذا، هذا هو اليقين. طيب قد يكون اعتقاد هذا مخالفا للواقع، ولهذا قال مطابقا للواقع غير ممكن الزوال، مطابقا للواقع غير ممكن الزوال، يعني يعتقد الشيء على وفاق الواقع مع جزمه به بحيث لا يجوز خلافه، هذا هو معنى اليقين. والشك يطلق بمعنيين، الشك في اللغة قيل هو التداخل، شككت بالرمح الأصم ثيابه. طيب قيل سمي الشك في اللغة بذلك لأنه يحصل فيه إيش؟ تداخل بين المعاني المختلفة وتعارض. وأما في الاصطلاح فيطلق بمعنيين، المعنى الأول مطلق التردد، مطلق التردد أي تردد، يعني وهو على هذا يقابل إيش اليقين مقابلة تامة، لأنك إما أن تتردد وإما أن لا تتردد، فإن لم تتردد وكان كنت مع ذلك اعتقادك موافقا للواقع فأنت موقن، وإلا إذا حصل أي نوع من أنواع التردد فيعتبر إيش شك بالمعنى العام، هذا المعنى العام للشك أي تردد. وعلى هذا جرى الناظم وقد قال ذكر النووي أن الفقهاء يستعملون الشك بهذا المعنى، فيشمل الظن والوهم والشك الذي بالمعنى الخاص الذي سيأتي ذكره، كل هذا يدخل في الشك بالمعنى ليش العام، معنى العام أي تردد 100% ما في شك، أول ما ينزل إلى 90% بحيث تجوز الآخر باعتبار مثلا 5% 10% 1% تعتبر أنك إيش شاك بالمعنى العام، وإن كنت يعني عندك غلبة إيش ظن، عندك غلبة ظن، لأن الشك بهذا المعنى يدخل فيه غلبة الظن. وعلى هذا جرى من تبع نووي في هذا حيث قال الشك والظن بمعنى فردي في كتب الفقه بغير جحدي، يعني الظن والشك كله معنى واحد سواء كان مستوي أو غير مستوي، أحد الطرفين أرجح من الآخر، المهم أنه تردد. المعنى الثاني للشك الاصطلاحي هو أن يستوي الاحتمالان، يعني تردد يستوي فيه ليش الاحتمالان أو الطرفان. وعلى هذا جرى صاحب نظم الورقات تبعا لأصله فقال إيش والشك تجويز بلا رجحان لواحد حيث استوى الأمران، الشك تجويز هذا هو الصحيح، أكثر النسخ مكتوب فيها تحرير وهذا ظاهر أنه تصحيف، تجويز بلا رجحان لواحد حيث استوى الأمران، يعني تشك 50% 50%. وعلى هذا المعنى الثاني هل يدخل الظن فيه؟ الغالب ما يدخل، لأن الظن ولو صار 60% أو 55% سيصير الراجح هو الإيش الظن والمرجوح الوهم، سنت الراجح المذكور ظنا يسمى والطرف المرجوح يسمى وهما كما قاله صاحب نظم الورقات. ظن والوهم وشك محتمل لراجح أو ضده أو معتدل كما قال صاحب المراقي، جمع الثلاثة في بيت واحد. طيب هنا سؤال بعد أن عرفنا الشك بالمعنى الخاص أو بالمعنى العام في تحرير معنى هذه القاعدة وتحقيقه، إذا قال قائل اليقين ضد الشك فكيف يتصور اجتماعهما حتى نقول نأخذ باليقين وندع الشك، فما الجواب؟ هل يجتمعان أصلا؟ نحن عندنا من أمهات المستحيلات اجتماع ضدين، سواء فسرنا اليقين بمطلق التردد أو بتردد خاص، هل يمكن أن يجتمع مع اليقين؟ طيب كيف؟ إيش فائدة القاعدة؟ طيب مدام لا يجتمع، نقول يرجع لليقين. وين اليقين؟ طيب إذا حصل الشك زال، زال اليقين، فكيف؟ نعم نعم أحسنت، حكم اليقين السابق. المقصود أنه فعلا لابد أنه إذا جاء التردد زال الإيش الجزم السابق، لكن نستصحب حكم اليقين السابق، نستصحبه معنا يعني نبني عليه. مثال ذلك مثلا أنك كنت متطهرا، مثلا من أمثلة القاعدة الكثيرة ومن القاعدة الكبرى التي تدخل في أبواب الفقه المختلفة، مثلا أنت جازم بأنك تطهرت ثم شككت هل أحدثت أو لا، كنت في الأول حاصل جزم الآن ثم حصل إيش تردد، زال اليقين السابق، لكن أنت لا تستصحب اليقين بنفسه وإنما تستصحب حكمه وهو إيش في هذه الحالة؟ الطهارة. حسنت، وهو الطهارة، هل الطهارة الآن متيقنة؟ هل الآن متيقنة بعد حصول الشك؟ غير متيقنة، لكن إيش حكمها يستصحب، لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان، حتى قاعدة أصلا بقاء ما كان على ما كان هي قاعدة فرعية من إيش؟ من هذه القاعدة، هي قاعدة فرعية عن هذه القاعدة، ويتوضح معناه أصل بقاء ما كان على ما كان، فمن ادعى أنه حصل تغيير لابد أن يقوم دليل على إيش؟ على ذلك. طيب، ومن أدلة هذه القاعدة، لا أدلة متعددة، من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق معنا في الفقه شكي إليه الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في ليش في الصلاة، فماذا قال؟ لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريح، فأمره بالرجوع إلى اليقين وأن لا يزول عنه إلا بيقين. يقين المقصود به حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا أن يكون إيش؟ يقين آخر تركه، وليس المقصود خصوص الصوت والريح فقط. طيب لو تيقن جزما من غير ولا ذرة شك ولم يسمع صوتا ولم يجد ريحا، هل يجب عليه أن يصرف أو لا؟ يجب. فالمقصود حتى يتيقن، لهذا بعضهم يقول اليقين لا يزول إلا بيقين، هذا من أدلة القاعدة. ومن أدلتها فإذا شك أحدكم فلم يدري ثلاثا صلى أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما سبق، هذه تكاد تكون صريحة في إيش؟ في نص القاعدة، فليطرح الشك وليبني على ما مستيقن، كما في حديث أبي سعيد الخدري المرفوع في صحيح مسلم. إلى غير ذلك من الجزئيات التي تتبعها العلماء، ولهذا جعلوها إيش قاعدة كلية من القواعد الكبرى الخمسة الكبرى التي تدخل في جميع أبواب الفقه. وأما أمثلتها فكثيرة جدا لا تكاد تحصر، فمثلا إذا تيقنت طهارة الثوب ثم شككت في نجاسته فالأصل أنه نجس، والعكس إذا تيقنت تنجسه ثم شككت هل طهرت أو لا فالأصل بقاؤه على إيش؟ على نجاسته. هذا في طهارة الخبث، وطهارة الحدث تقدمت. وإذا شككت هل صليت أم لا فالأصل أنك لم تصلي، بس طبعا شك معتبر ليس وسوسة، وسوسة شيء آخر، لكن نتكلم عن شخص طبيعي ما في إشكال ثم شك هل صلى أو لا واجتهد جدا في أن يتفكر ما وجد دليلا على أنه إيش صلى مثلا، فالأصل أنه لم يصلي. وكذلك شك هل تطهر لا، فالأصل إيش؟ أنه لم يتطهر. وهذا يتضح بالقواعد الفرعية المبنية على هذه القاعدة. إذا عرفت القواعد الفرعية، طبعا بعض القواعد الفرعية سيذكرها الشيخ، نرجعها إلى أن يذكرها. وأما من القواعد الفرعية المبنية على هذه القاعدة، يعني الآن ذكرنا النقطة الأولى وهي إيش القاعدة أصلها يعني وإيضاح معناها وتحقيق المعنى، والثانية الأدلة، والثالثة إيش الأمثلة. لكن قبل الأمثلة ينبغي لنا أن نعرف القواعد الفرعية حتى نعرف شمول إيش هذه القاعدة، ونفهم الأمثلة أنها كيف ترجع إلى هذه الإيش القاعدة. فالنقطة الثالثة في القواعد الفرعية المبنية عليها، فمن ذلك الأصل بقاء ما كان على ما كان، هذه القاعدة. أي شيء ثبت فالأصل أنه لم يتغير إلا إذا دل دليل على ذلك. ثانيا من القواعد الفرعية المبنية على ذلك، الأصل براءة الذمة. الأصل براءة الذمة، يعني الأصل أن لا نقول إن شخصا مطالب بشيء إلا إذا ثبت ذلك عليه، ليس كذلك؟ هو ولد من بطن أمه وهو مطالب، الأصل بقاء ما كان على إيش؟ فالأصل أنه إيش؟ غير مطالب. هذا في حقوق الناس، وأيضا في حقوق الله الأصل، ولا نوجب عليه شيئا ولا نحرم عليه شيئا كما سبق معنا في الأصول. الأصل في الأشياء إيش؟ الإباحة. وفي العبادات التوقيف وعدم الورود كما سيصرح به الشيخ السعدي رحمه الله. فإذا الأصل أنه لا نكلف بشيء. وكذلك إذا جاء شخص وادعى عليه، هل نصدقه بمجرد دعوة؟ لو يعطى الناس بدعواهم، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لو يعطى، وهذا أيضا من الشواهد التي قد تدل للقاعد، لو يعطى الناس بدعواهم لادعى إيش؟ رجال دماء قوم وأموالا، وإنما إيش؟ ولكن البينة على من ادعى. وفي الصحيحين ولكن اليمين على من أنكر، وفي الخارج ولكن بينة على من ادعى، لأن المدعي يدعي خلاف الأصل ويدعي شيء إيش؟ خلاف ما كان، فعليه أن يأتي بدليل. ومن القواعد الفرعية إذا شك من شك هل فعل أو لم يفعل فالأصل عدم الفعل. إذا شك في الفعل هل حصل أصلا أو لم يحصل فالأصل إيش؟ عدم الفعل، هذه الثالثة. والرابعة من شك في القليل والكثير فالأصل إيش؟ القليل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ فليطرح الشك وليبني على مستيقن. مستيقن هو إيش؟ الأقل ولا الأكثر؟ الأقل. هذه الرابعة ولا الخامسة؟ الرابعة. ومما قعد الأصل العدم، وهذه قريبا منه. أيضا من القاعدة المنبني عليها، الأصل في الحادث أن يقدر وقت حدوثه بأقرب زمن ممكن. الحادث الأصل فيه أن يقدر بأقرب زمن إيش؟ ممكن. يعني إذا احتمل أنك فعلت هذا الشيء قبل يومين أو قبل ثلاثة أيام، أو أن هذا الشيء عموما حصل قبل يومين أو قبل ثلاثة أيام، أيهما المتيقن؟ ها، قبل يومين، أحسنت، لأن الاحتمالين اتفقوا على أن بعد اليومين حاصل، واليوم الثالث هذا إيش؟ في الماضي مشكوك فيه، فالأصل عدم. وكل هذه القواعد عندها يعني أشياء تنبني عليها. في أشياء والأصل في الكلام مثلا، هذا سنذكره. طيب هذه القواعد مثلا ينبني عليها أشياء، مثلا كونك الأصل بقاء ما كان على ما كان، كما قلنا مثلا، كما لو ادعى إنسان على شخص أنه مثلا أخذ منه مالا، الأصل أنه لم يأخذ، هذه تدخل فيها براءة الذمة، بقاء ما كان على ما كان. أيضا تطهرت وشككت هل أحدثت أو لا، أو العكس، أو هل صليت كذلك، والأصل فيه هل فعلت أو لا، يدخل فيه جميع ذلك. يعني هي القواعد إيش؟ تتكاتف وتتداخل في كثير من الصور. والأصل براءة الذمة من أي إيش؟ إيجاب شيء أو تحريم شيء أو أخذ مال أو نحو ذلك. وإذا شككت في عدد الركعات تحمله على الإيش؟ الأقل. في عدد الجمار المرمية تحمله على الإيش؟ الأقل. في عدد أشواط الطواف تحمله على الأقل. في عدد الطلقات الأصل إيش؟ الأقل. وهكذا. إذا شككت وجدت في ثيابك أثر احتلام بعد العصر مثلا، فيحتمل أنه من نوم الليل، وما انتبهت له احتمل مثلا في يوم معين أنه من نوم الليل، واحتمل أنه من نوم النهار قيلولة مثلا، فالأصل أن تضيفه إلى أقرب أوقاته. ما هو أقرب أوقاته؟ نوم النهار، نوم، لأنه المتيقن، متيقن أنك محتل بعد هذا الوقت، أما الذي قبله مشكوك فيه فتضيف. فلا يجب عليك أن تعيد إلا صلاة إيش؟ الظهر فقط مثلا، والعصر إذا كنت صليت، أما صلاة الصبح مثلا فالأصل أنه لا يجب عليك أن تعيدها. وهذه القاعدة لها موردان، لها موردان. المورد الأول أفعال المكلفين، أفعال المكلفين، وهو الذي كنا نتكلم عنه الآن، وهو المراد بالقاعدة في الأصالة. هل فعل أو لم يفعل، هل فعل القليل أو الكثير، هل أخذ أو لم يأخذ، هل يجب عليه شيء أو لم يجب، هذه كلها تتعلق بإيش؟ أفعال المكلفين. المورد الثاني الأدلة الشرعية، الأدلة الشرعية، هي بهذا الاعتبار تعتبر قاعدة إيش؟ من يعرف؟ أصولية. أحسنت، أصولية، لأنها تتعلق بإيش؟ بالأدلة. فالأصل مثلا إذا دار الدليل بين الإحكام أو النسخ، الأصل إيش؟ أنه محكم ولا منسوخ؟ محكم، لأن النسخ هذا خلاف الأصل، يحتاج من يقوله إلى إيش؟ إلى دليل. إذا عندنا دليل عام، بعضهم قال مراد به الخصوص، وبعضهم قال لا بل هو مراد به عمومه، الأصل إيش؟ بقاء العام على عمومه، حسنتم، والمطلق على إطلاقه، والظاهر على ظاهره، وهكذا. فهي مفيدة جدا في كثير من الإيش، حتى من الأمور الأصولية. والأصل في الأشياء الإباحة كما تقدم وكما سيأتي في كلام الشيخ، كل هذا يستفاد منه أيضا في الإيش، في القواعد الأصولية. ومن هو الأصل في الكلام الحقيقة أيضا، هذه تعتبر قاعدة إيش؟ أصولية، وتعتبر قاعدة فقهية. كيف؟ مثلا إنسان ادعى قال كلاما ثم أراد أن يتنصل من كلامه بحمله على معنى مجازي من غير قرينة تدل عليه، لا نقبل منه هذا الكلام، لأنه نقول الأصل في المعنى إيش؟ في على حسب طبعا، خاصة إذا تعلقت بحقوق الناس، أما إذا تعلقت بحقوق الله فهو ربه. يدين، ما معنى يدين؟ أدي قروش، يدين معناه شو؟ معناها هو دينه، هو ربه. إذا كان مثلا في أيمان، القاضي ما يدخل يقول لا لا ما نقبل، لازم تكفر، هذا شيء إيش أصلا؟ تعبدي، ليس من محل إيش؟ قضاء القاضي ولا حكم الحاكم، هذا بينه وبين ربه، هذا من الأمور التي يفتى فيها، ليس التي يقضى فيها. أما إذا كان مثلا تعلق بحقوق العباد، مثل إيش؟ مثل مثال أيوة مثال مثل إيش؟ مثل الطلاق مثلا، تكلم بكلام ظاهره أنه طلق المرأة وما في أي قرينة تدل، ثم حاول أن يصرف صريح اللفظ من غير دليل إلى أنه لم يرد الطلاق مثلا، قال لا أنا قصدت طالق، يعني منطلقة من القيود مثلا وكذا وكذا، هذا لا نقبله، خاصة إذا هي رفعت أمرها للإيش؟ للقاضي، قال طلقني، وهو اعترف أنه قال هذا اللفظ، لكن إيش؟ قال أنا ما أردت كذا، ما أردت. إذا كان في قرائن قوية شيء آخر، لكن إذا ما في أي دليل الأصل أنه لا يقبل منه هذا الكلام. وكذلك العتاق، إذا اعتق مثلا بعض ممالكي بكلام ثم قال لا أنا ما أردت كذا أردت، هذا أيضا من حقوق الإيش؟ العباد، فالأصل أنه لا يقبل منه خلاف الظاهر. طيب، بقي تنبيه مهم جدا، وهو هل هذه القاعدة الشك لا يزيل اليقين، واليقين لا يزال بالشك، هل مقصود بها الشك بالمعنى العام ولا بالمعنى الخاص؟ أما المعنى الخاص فواضح، المعنى الخاص واضح دخوله فيها، إذا أنت شككت في شيء 50% 50% الأصل أن تبني على إيش؟ اليقين. لكن بالمعنى العام سيدخل فيه الظن الغالب، هذا شيء يسمونه، وهي قاعدة مهمة جدا، اسمها تعارض الأصل والظاهر، الأصل والظاهر. ما معنى تعارض الأصل والظاهر؟ يعني مثلا الأصل بقى ما كان على ما كان، لكن الظاهر بالقرائن وكذا التي تفيد غلبة الظن أن هذا الأصل قد تغير، فبأيهما نأخذ؟ الظاهر أن الراجح أن الظاهر إذا قوي فإننا نأخذ بالإيش؟ بالظاهر، وندع حكم اليقين. قد يقول قال كيف نترك اليقين للظن؟ أقول لك ارجع إلى تحرير معنى القاعدة التي ذكرناه، هو ليس يقينا في الحقيقة، هو يقين هذا باعتبار ما سبق أنه كان يقينا، لكن بعد أن طرأ الشك لم يقين. وإنما نقدمه على الشك لأن الظن المستفاد، يعني اليقين هو كان متيقنا في وقت ما، لكن بقاؤه ظني ليس يقين، ليس كذلك؟ لأننا شككنا فيه الآن هل زال أو لا، فكان يقين في الأول، أما الآن هل هو ما زال يقين؟ لا. إذا كانت القرائن التي تدل على تغييره أقوى من ظن بقائه، كيف نقدم الظن الضعيف على الظن الإيش؟ القوي. فعلى حسب هذا الظاهر إذا كان ظاهرا قويا فإننا نحكم به، وهذا هو الذي دل عليه الشرع بدليل أننا نأخذ بقول الشهود وندع براءة الذمة. الآن عندنا براءة ذمة، واحد بريء والمدعي أتى بإيش؟ بشهود. هل شهادة الشهود قطعية ولا ظنية؟ اثنين بس، ظنية وممكن واحد ويمين، هذه ظنية ولا قطعية؟ ما ممكن يكون وهم، ممكن يشتبه عليه قد شيء، يعني ما ممكن يكون يشتبه عليه معصوم الشاهد، الشاهد معصوم ما معصوم. إذن تركنا ما يسمى باليقين لأجل ليش؟ الظن، لأنه ظن غالب، ولأن هذا اليقين زال حكمه فرجعت المسألة إلى تعارض الظنون في الحقيقة، لأن بقاءه إيش؟ ظني. فنقدم أقوى الظنين. هل الظن المستفاد من إيش؟ هل الظن المستفاد من بقاء اليقين السابق، أو الظن المستفاد من قرائن التغيير؟ وعلى هذا نظم بعض ماذا كما ذكره بعض الشرح، قال والأصل والغالب إن تعارضا، والأصل والغالب إن تعارضا فقدم الغالب وهو المرتضى، فقدم الغالب وهو المرتضى. والغالب هذا صورة من صور الظاهر، الظاهر عام منه. الغالب بمعنى غالبا هذا هو الذي يحصل، وهذا عنده فروع كثيرة، لكن ليس دائما يقدم الغالب، لأن الغالب درجات. طيب، وهذه إشارات، وإلا طبعا تعرفون أن مثل هذا الكتاب مختصر لا يحتمل البسط أكثر من ذلك. ثم قال رحمه الله والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة مما تقدم. قلنا طبعا هو يشير هنا إلى قاعدة، وهي الأصل في الأشياء الطهارة عموما، وهذه الأشياء الأربعة التي ذكرها إنما هي تعتبر بمثابة الإيش؟ أمثلة فقط. هل هذا خاص بهذه الأربعة ولا الأصل في الأشياء عموما الطهارة؟ الأصل في الأشياء عموما الطهارة، سواء كانت مياها أو أراضين أو ثيابا أو حجارة أو غير ذلك. فإذا أردت أن تصلي في مكان مثلا فشككت هل هذا المكان فيه نجاسة أو لا، فالأصل أنه إيش؟ طاهر. وإذا شككت في ثوب هل هو متنجس أو لا، فالأصل أنه طاهر. وهكذا كما قلنا، ما لم تأتي قرائن قوية تؤثر غلب الظن أقوى. ولهذا بعضهم نعم. وهذا ما هو الدليل عليه؟ لو قال قائل ما الدليل على أن الأصل في الأشياء الطهارة؟ نعم ما أسمع مع الكمام. النجاسة إلا بدليل شرعي، هذه هي نفس أحمد وحاج أحمد، يقول لك أنا أصلا ما مسلم لك أنه النجاسة، بس لفيت العبارة وجبت عليه، وهي الأصل في الأشياء الطهارة هي أنه النجاسة ما تثبت إلا بدليل شرعي. يقول لك من وين أصلا دي الدعوة نفسها، أنا أطالبك بالدليل عليها. نعم أحسنت، هذا دليل، لكن ما هو وجه دلالته؟ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. يعني لا نستطيع أن ننتفع به إلا بأن يكون إيش؟ طاهرا، خلاص طهارته. جميل، وهذا يرتبط بقاعدة سابقة هي التي تبين هذا الذي تقوله أنت. أحسنت، الأصل في الأشياء الإباحة، كيف الربط بينهما؟ ما هو الإباحة تدل على طهارة، كيف تدل السؤال؟ طيب جميل، يعني النجاسة تستدعي تكليفا. نحن قلنا الأصل عدم الإيش؟ تكليف براءة الذمة، صح؟ لو قلنا نجس إيش معناه؟ سيترتب عليه أحكام أو لا؟ سيترتب عليه أحكام، سنلزمه، نقول له إذا صليت بنجاسة مثلا وأنت مختار مثلا ومتذكر عليك أن تعيد، إذن أوجبنا عليه إعادة وشققنا عليه، قلنا يجب عليك أن تغسل مثلا إذا كنت إيش عالما بها لا بد أن تتخلص منها. هذا خلاف الإيش؟ الأصل. الأصل أنه لا يجب عليه هذا. من ادعى أنه يجب عليه هذا لا بد أن يأتي بدليل على ذلك. ولهذا كان الأصل في الأشياء. أما الإباحة فهي على الأصل، أو الطهارة لا تستلزم شيئا، ما عليك شيء، تصلي بها ليس عليك شيء، تأكلها ليس عليك شيء، تفعل ما تريد بها ما عليك أي تكليف. يجوز لك أن تبيعها؟ نعم يجوز لك أن أبيعها. طبعا النجس لا يجوز بيعه، هو ده هو الأصل يعني فيه. طيب وهكذا. إذن قولنا بالنجاسة سينبني عليه كثير من الأحكام في كثير من الأبواب. الأصل عدم تلك التكليفات والأحكام إلا إذا جاء دليل يدل عليها. أحسنتم. ثم قال عمم بعد ذلك وجاء بال، وهذا يدل على أن الأصل في الأشياء عموما الإباحة، والشيخ سيأتي وسيذكره في قاعدة، ولو قدم تلك على هذه لأن هذه متفرعة عن تلك لعله كان أفضل، لكن التفرع لعله لأنه غير واضح ولهذا فصل بينهما. وكذلك هذه الأبيات لو أخرها عن تلك كان أولى، يعني الأولى أن يقول أصل في الأشياء الإباحة ثم يقول أصل في بعضها التحريم لأنه كالاستثناء بإيش. مع ذلك قدم هذه الأبيات فقال والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها حتى يجي الحل فافهم هداك الله ما يمل. ثم ذكر بيتين سنتناولهما غدا، لكن الآن بس نقرأهما للعلاقة بينهما. قال الأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجي أصارف الإباحة، وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور. إذا بدأنا من الآخر نقول إيش الأصل في الأشياء كلها من العادات والمعاملات وغيرها، الأصل فيها إيش؟ الإباحة، لهذه الأدلة التي تلوناها في درس الأصول، تذكرون ذلك؟ قلنا الأصل في أشياء الإباحة منه هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، وأيضا إيش عفى الله عنها، لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم إن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدأ لكم عفى الله عنها، إذن الأصل أنها معفون عنها إذا لم تسألوا عنها. وعلى هذا جاء حديث الصحيحين أعظم الناس جرما أو أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته، إلى غير ذلك أدلة كثيرة جدا. وبعض الحديث المتنازع فيها مثل وما سكت عنه فهو عفو وما إلى ذلك، وإلا ما قد سلف إلا ما قد سلف، أدلة كثيرة يعني مستفيضة يعني في الشريعة. طيب إلا العبادات الأصل فيها الحضر، هذا سيأتي الكلام عليه، نحن الآن في غير العبادات. الأصل فيها الإباحة، وبناء عليه الأصل في الأشياء الطهارة كما تقدم هذا الأول. هناك أشياء تستثنى من هذا الأصل وهو ما أشار إليه بقوله والأصل في الأبضاع واللحوم. المستثنى الأول الأبضاع، جمع بضع، وهو الفرج أو الجماع في بضع أحدكم إيش صدقة، وقيل النكاح، لكن المراد هنا إما الفرج أو الجماع هما متلازمان لأن المراد الاستمتاع. يعني الأصل فيه في ذلك المنع، ويدل على ذلك قوله تعالى ها طبعا القاعدة السابقة الأصل في العيان الطهارة هذه الثامنة، وهذه إيش التاسعة، الأصل في الأبضاع واللحوم وأموال ودماء المعصومين التحريم. الأصل بالنسبة للأبضاع والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. إذن الأصل الحفظ للفرج إلا ما ذكر وهو الاستمتاع بالزوجة وملك اليمين فقط، ما سوى ذلك ممنوع. ومن الدليل عليها أيضا ما ذكره بعض الشراح أن ابن الموفق ابن قدامة والنووية رحمهم الله حكيا الإجماع عليها في المغني وفي المجموع. طيب إذن خذنا القاعدة ومعناها أن الأصل في الاستمتاع بالفروج تحريم إلا ما استثني هو الزوجة ومن كلمة. ومعناها أنك إذا شككت في أنه هل يجوز لك الاستمتاع أو لا فالأصل أنك أن المنع وليس الأصل إيش الإباحة، أصل المنع كما في الأدلة التي ذكرناها. طيب هنا يأتينا النقطة الرابعة وهي أو الثالثة وهي تحرير معناها، تحرير معنى القاعدة وتحرير مواضع هذه القاعدة. قد يقول قائل أليس الله عز وجل بعد أن ذكر المحرمات قال وأحل لكم حل أحل قراءة ما وراء ذلك أن تبتغوا بإيش بأموالكم محصنين غير مسافحين، هذا يشعر بأن الأصل هو ليش الإباحة، حل لكم ما وراء ذلك غير الأم والأخت والكذا، الأصل إيش الإباحة. فنقول هذا يتبين بضمه إلى قاعدة أخرى وهي ما لا يحل إلا بشروط كان أصله التحريم، ما لا يحل إلا بشروط كان أصله التحريم. يعني الإباحة نوعان، في إباحة مطلقة غير مشروطة مثلا النباتات والجمادات تريد أن تتناولها هذه ما فيها إشكال لأنها ما تحتاج إلى شرط، وفي إباحة إيش مشروطة يعني لابد من شروط، هذه الأصل فيها المنع إذا شك في تحقق شروطها، إذا الشروط شككنا فيها هل تحققت أو لا فالأصل إيش المنع. فمن ذلك الأبضاع، الآن المرأة الأجنبية هذه التي ليست بمحرم لك، المحرم أصلا لا يجوز نكاحها، المرأة هذه يجوز لك أن تتزوجها، الأصل جواز تزوج بها، لكن هل الأصل فيها الآن وهي أجنبية أنه يجوز لك أن تستمتع بها أو لا؟ لا، الأصل أنها أجنبية والاستمتاع بالأجنبية محرم، لا يحل إلا بشروطه وهو النكاح الصحيح أو إيش ملك اليمين الصحيح. إذا شككنا هل حصل هذا الزواج أو لا، أو هل حصل الملك الصحيح المبيح بشروطه لأن عنده شروط عند أهلين أو لا، فالأصل بقاء ما كان على ما كان وأنها على ما هي عليه تحريم. فأنت مثلا شككت هل أنت تزوجت هذه المرأة زواجا صحيحا أو لا، الأصل أن لا تقربها لأن هي أصلا أجنبية. وأما الأصل في النساء في نكاح النساء بشروطه أنه إيش جائز، أي امرأة الأصل فيها أنك إذا أردت أن تتزوجها زواجا صحيحا فلك ذلك، وهذا هو محل إيش وحل لكم. ولهذا يمكن أن يعني نجمع بينهما بأن نقول مثلا الأصل في نكاح النساء الجواز، لكن الأصل في الاستمتاع بالفروج إيش التحريم، ويحمل كل واحد على هذا المعنى الذي ذكرنا، هذا قبل حصول الشرط وهذا بعد إيش حصول الشرط. شرط ما هو؟ النكاح الصحيح أو ملك اليمين المبيح، أن ليس كل ملك يمين يبيح، مثلا السيد إذا كانت أمته متزوجة لا يجوز له أن يقربها، إذا كانت مشتركة لا يجوز له أن يقربها، إذا استمتع مثلا بأمها مثلا لا يجوز له أن يقربها لأنها تصير إيش تحرم عليه، وهكذا إذا مثلا قبل أن يستبرئها لا يجوز له أن يقربها معناها ملك له، فإذا هناك شروط معينة، فإذا توفرت قبل ذلك الأصل إيش المنع. ونفس الشيء في اللحوم كما سيأتي إن شاء الله، الأصل في الأبضاع إذن التحريم. فإذا شككنا في السبب المبيح، يعني في فرق بين أن تشك في حل العين وفي السبب، العين من هو في حالة الاستمتاع؟ المرأة نفسها، الأصل فيها ليش الإباحة بشرطها أن تتزوجها، يعني بعد الزواج ما في مانع من أن تتزوجها، أما إذا شككت في السبب المبيح فالأصل عدم الشرط، ولهذا تبقى على إيش التحريم لأن هذا لا يباح إلا بشرط. واللحوم هذا مثله أيضا مثل ما تقدم، الحيوانات الأصل فيها بعد الذكاء أن أي حيوان يقبل الذكاء وأنه إيش حلال، والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، لكن إذا شككت في حيوان بعينه هل حل أو لا لأن السبب مشكوك فيه فالأصل إيش المنع، لأن الحيوان وهو حي كما قلنا في المرأة قبل أن تتزوجها، الحيوان وهو حي هل يجوز لك أن تأكل منه؟ نعم تقطع منه مثلا شيوة، قلنا ما أبين من الحي فهو إيش؟ هو ميت، لا نستطيع أن نأكله إلا إذا كان ميتته تحل، صحيح؟ لكن تخمش هكذا قطعة من مثلا من الشاوة وتأكله، هل يجوز؟ لا. إذن لا تجوز إلا بشروط، وقلنا ما كان لا يحل إلا بشروط، فالأصل فيه المنع حتى تتحقق إيش هذه الشروط. هذا هو المقصود. أما لو حملنا القاعدة على أن الأصل في النساء عموما والحيوانات عموما، هذا لا يصح، لأن الأصل في هذه الأشياء إيش الإباحة، لكن بشرطها، بشرطها. وبعض العلماء قالوا بل هذا فيه خلاف، اللحوم الذبائح فيها خلاف، بعضهم قال الذبائح الأصل فيها التحريم لما ذكرنا، وبعضهم قال بل الأصل فيها الإباحة، وإنما الذي الأصل فيه التحريم هو الصيد، هو الذكاء الشرعية، إما أن تكون إيش ذبحا أو نحرا أو إيش، النحر والذبح أحكامهما في الجملة واحد، تمام، والآخر هو إيش الصيد اللي هو العقر. الصيد السنة دلت على أنه إذا شككت فالأصل إيش المنع، حديث عدي بن حاتم في الصحيحين، إذا لم تدري آل ما قتله أم سهمك فلا تأكل، إذا وجدت مع الكلاب كلبا آخر فلا تأكل، فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على الإيش على الآخر. وقال له إذا لم تجد أثرا به غير سهمك فكل، يعني إذا معناه وجدت في شيء مشكوك، هل قتله، وجدت مثلا أثر سباع بعد مثلا يوم وجدته ولا تدري هل مات بسبب السهم أو بسبب نهش السباع، فالأصل إيش المنع. فالصيد ما فيه إشكال، وأما الذبائح ففيها خلاف، منهم من قال نفس الموضوع، لأن الحيوان هو حي محرم فلا ينتقل عن هذا اليقين إلا بيقين، إذا شكنا في الشرط نبقى على الإيش على الأصل. ومنهم من قال بل الأصل فيها الإباحة، واستدل بحديث رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له أن قوما من الأعراب يأتونهم باللحمان، حديث عائشة، لا يدرون هل ذكروا عليها اسم الله أو لا، فقال سموا أنتم وكلوا، سموا أنتم، قالوا هذه ذبيحة وقد شك في شرطها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سموا الله أنتم وكلوا. ويوضح هذا، يعني إذا أردت أن تعرف لماذا هذا اختلف صيد، نقول هنا هذه القاعدة عارضتها قاعدة أخرى، هل ممكن تتعارض القواعد؟ لا يمكن، إذا كان الأدلة إيش تتعارض في نظر الناظر، يعني نظر الناظر تتعارض، فكيف بالإيش بالقواعد؟ عارضتها قاعدة أخرى، وهي الأصل في الفعل الواقع من أهله الصحة والإجزاء، الأصل في الفعل، هذه القاعدة مهمة اكتبوها لأنها قاعدة مريحة وتمنع كثير من الوساوس، الأصل في الإيش في الفعل الواقع من أهله الصحة والإجزاء، أو يعني وقوعه على وفق الشرع، يعني أنت غير مكلف بفعل إيش فعل غيرك، إذا كان إنسان أهل لهذا الفعل فالأصل أنه فعل هذا الفعل على ما ينبغي له أن يفعله. وأعطيكم مثال عمل الآن، مثلا الجزار في نفس ما نحن فيه، تأتي تشتري اللحم من جزار، تقول له هل ذكرت اسم الله، هل قطعت الودجين أكيد ولا في قولان، هل هل هل تقول له هذا، هل تقول مثلا للمكوجي ولغيره إن كان ده نظيف، ما تكون بتخط معاه ثياب مثلا، الإمام اسمعني أنت متوضي، مذهبك شنو في لحم الإبل، مسحت على الخفين، الشروط متحققة لك كم يوم، عندك علاقة بهذا الكلام؟ الأصل أن في الفعل الواقع من أهله أنه أوقعه على إيش على وجهه، أنت لا تسأل، لا تسأل، الأصل إيش أنك غير مكلف بهذا، فبالتالي الأصل في ذبائح المسلمين أنها إيش مذبوحة على وفق الشريعة، نحن لا نسأل، لا نسأل أحد عن شيء إيش، ولا نسأل الأئمة مثلا، ولا نسأل عن أي أحد، هو المسؤول عن إيش عن فعله، ما نحن. ولهذا الصحابة كانوا يقولون إذا دخلت سوق المسلمين لا تسأل، وكذلك الحديث روي مرفوعا وموقوفا على أبي هريرة أنك إذا دخلت على أخيك فدعاك إلى شيء فلا تسأله، لا تسأل، لا تقول له مثلا هذا من وين، هذا اللحم كيف ذبحتموه، ماذا فعلتم، الأصل إيش، لا تسأل عن هذه الأشياء، تأكل وما قدمه لك من شراب تشرب، ولا تقول له نبدأ له كم يوم طبعا إلا إذا كان في قرائن ظاهرة هذا شيء آخر ينش وكذا هذا شيء آخر. لا أسئلة بعدين، ما في أسئلة أثناء الدرس معليش، بعدين في آخر الدرس ما في والله مكتوبة بس اكتب. ثم بعد ذلك نقول هذه القاعدة عرضت هذا في الأصل إيش ما كان على مكان، أما إذا كان في لحم معين شككنا فيه هذا يعني محل خلاف كما ذكرنا. وهذا الحديث الذي رواه البخاري، مع أنه رواه البخاري لكن هذا الحديث بالذات مما اختلف فيه العلماء، يعني البخاري الأصل في جميع أحاديثه هو ومسلم أصل أنه متلقا بالقبول جميعه، لكن قال ابن الصلاح والعلماء عموما إلا أحرفا يسيرة معروفة عند أهل هذا الشأن، شيء معينة فقط معروفة بعينها. حديث بعض الأئمة الذين قبل البخاري أو بعده اختلفوا فيش في بتوية قليلة جدا من هذا الحديث، هذا حديث مختلف في وصله وإرساله، قد رجح جماعة من الأئمة إرساله، فالله أعلم. على كل كما قلنا الأصل في الفعل الواقع من أهله الحل، ولكن إذا أنت مثلا فعلت بنفسك وثم شككت في فعلك هل هذا يبيح أو لا فالأحوط يعني الترك. ختاما الأصل في الأنفس المعصومة والأموال المعصومة، ويمكن أن نضيف إليها الأعراض المعصومة أيضا، الأصل فيها إيش؟ المنع، إلا إذا جاء دليل مبيح له. والأموال والأنفس المعصومة هي التي للمسلمين وللذميين، يعني أربعة أنواع. الأول دم المسلم وماله، الثاني دم الذمي وماله، الثالث دم المستأمن وماله، والرابع دم المعاهد وماله، لأن الكفار أربعة أنواع، ويمكن أن نضيف خامسا وهم الذمي. من هو الذمي؟ الذمي هو الذي يعيش في بلاد المسلمين، والأصل طبعا أيام القوة أنه يدفع الجزية، المهم أنه تحت حكم الإسلام باقي أصلا يعيش معنا في بلاد الإسلام، هذا يسمى إيش؟ ذميا. الذي لا يعيش معنا فإما أن يكون دخل بلادنا بأمان، هذا يسمى إيش؟ مستأمن، لأنه طلب الأمان فأمنه أحد المسلمين إما الحاكم أو غيره، مسلمون يسعى بذمتهم إيش؟ أدناه أي أحد يجي. حتى قال بعض العلماء لو أشار له مسلم بشيء ظنه أمانا وهو ليس بأمان وجب تأمينه. لماذا؟ حتى لا يظن بالمسلمين أنهم إيش؟ يغدرون. انظر إلى هذا الدين العظيم لهذه الدرجة. والآن بعض الناس يقول هذا كافر، اذبح فجر اقتل الله يهديك. طيب وليس طبعا مجال تفصيل. وكذلك المعاهد، وهو الذي بيننا وبين قومه أو دولتي أو كذا معاهد، هذا أيضا حرام الإش الدم والمال لا يجوز أخذ شيء. والرابع هو الحربي، وهو الذي ليس واحدا من هؤلاء، هذا ليس معصوم الدم ولا المال، هذا هو الأصل. وكذلك المرتد الخامس، يمكن أن يضاف المرتد ليس معصوم الدم والمال، لكن من الذي يتولى أخذ دمه وماله؟ السلطان. ليس معنى هذا أي واحد في الشارع، حتى لو واحد كفر مثلا قال كلاما كفريا لا يجوز لأحد أن يقتله إلا السلطان، هو المسؤول أمام الله عن هذا، وما سوى ذلك فهو افتيات على السلطان لا يجوز، معناه هو دمه ليس معصوما، يعني منع قتله ليس من جهة أن دمه معصوم بل من جهة أنه افتيات من السلطان. لماذا نقول هذا؟ لأنه أنت إذا كنت تراه كافرا فغيرك يراك أنت كافرا، أنت وهابي بتقول الله في السماء في ناس شايفينك كافر، لو فتحنا إنه أي زول يشوف زول كافر معناه شنو؟ خلاص تبقى فوضى، كل زول يمسك سكين وغز بالجنب، ما ينفع كلام فاضي، هذا فعل الجهال. وأبو جهل قعد كم سنة في مكة مع النبي صلى الله عليه وسلم يعانده ويشاقه ويؤذيه، كان غالب أي مسلم يغز سكين وانتهى الموضوع، بعد ذلك كان قتله، كان هذا كلام فارغ، ليس الأمر هكذا، هذا الفوضى التي يفعلها الجهال الذين يظنون أنهم يحسنون صنعا وهم يفسدون، يقتل هذا ثم تحصل مفاسد أضعاف أضعاف أضعاف الذي إيش الذي فعل، وما استفدنا شيء. إيش هل تظن يعني أن هذا هو الذي سيكسر هؤلاء مثلا واحد وأجهل منه أعظم الذي يقتل معه جماعة من المسلمين في سبيل أن يقتله. يعني جهل ظلمات بعضها فوق بعض. ثم يقول تترس. تترس الله يهديك ناس في بلاد المسلمين ماشين تقول ليه تترس؟ ومن الذي أدراك بتفاصيل مسألة التترس والخلاف فيها؟ ثم ناس تترس ناس ماشين في المسجد تقول ليه تترس؟ أو في الشارع في بلاد المسلمين إيش علاقتهم بالتترس؟ الله يهديك. فإذن الله عز وجل يعصم بهذا العلم من كثير من الإيش من الجهالات والشبهات. فمن الدليل على هذه القاعدة إن أموالكم وإيش إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا أو كحرمة بلدكم هذا في يومكم هذا في شهركم هذا أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. أو البخاري. والأدلة كثيرة. لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى عشر ثلاث. لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. لا غير ذلك. أدلة كثيرة جدا تدل على أن الأصل المنع. والأعراض كذلك وهي قرينة هذين. قال العلماء هذه الثلاث أشياء التي يقع فيها الظلم. إما الدم. دم بالمعنى العام يشمل الاعتداءات التي دون القتل. ضرب مثلا أو قطع عضو أو كذا. وأيضا المال وإيش والعرض. وبهذا أيضا يرد على المتهوكين الذين يخوضون فيما لا يعلمون في أعراض الناس. الأصل في الأعراض إيش؟ أعراض المسلمين المسلمين ما هو العلماء والفضل المنع. فإذا شككت هل يجوز الكلام في فلان أو لا فالأصل إيش؟ أصل منع لا بيقين. أما هكذا أخبرني الثقة الذي هو ليس بثقة ولا شاف الثقة أصلا فأهلك. من أدراك أنت من الذي حكم أنت ثقة؟ كل أهل مذهب ثقات عند أهل مذهبهم هذا ما يصح. الخوارج كل الخوارج عندهم ثقة والتبديعيون كل التبديعين عندهم ثقة والرافضة كل الرافضة عندهم ثقات وما يصح. هذا لا يكفي لاستباحة إيش عرض المسلم بمجرد فلان رأيته يفعل وفلان رأيته يفعل إلا ببينة. وانظر إلى زينب عندما سئلت عن عائشة ماذا قالت أحمي سمعي وبصري ما علمت إلا إيش إلا خيرا. قالت عائشة وطفقت أختها تدافع لها فهلكت في من هلك. يعني صاحبة القضية نفسها التي هي الضرة وهي زينب تورعت قالت عائشة فعصمها الله بالورع. والتي ليست أصلا صاحبة القضية لكن أختها تريد أن تنصرها دخلت فإيش قالت فهلكت في من هلك. يعني وقعت في حادثة الإفك. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد ثلاثة هذه منهم في إيش في الحادثة وبعضهم ينكر هذه اللفظة والله أعلم بثبوتها وهي في السنة. فإذا هذه كلها الأصل فيها تحريمها حتى يجيء الحل حتى يجيء الدليل المبيح لهذا. فافهم هداك الله ما يمل. هناك حالات ولهذا أيضا مما يدل عليه قول الله عز وجل ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا. إذن أصل النفس المعصومة أنها لا يجوز إلا إذا إيش إذا كان هناك سبب حق. وأيضا ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فالأصل المنع. مثال ما يبيح طبعا مثل هذا الحديث لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى إيش النفس بالنفس هذا مبيح. لكن أيضا السلطان هو الذي يأخذ وإيش لأن إثبات النفس. يعني أنت مثلا تظن أن هذا فلان هذا تقول أنه قتل أخاك مثلا لا يجوز لك أن تقتله مباشرة لأن كثيرا من الناس يبنون مثل هذا على إيش ظنون وكذا. هذا يحتاج إلى إثباتات وإلى نظر في ملابسات القضية وكذا لا يحسن إلا إيش إلا القضاء ومن معه. وكذلك الزاني الإيش المحصن الثيب الزاني. وأيضا من بدل دينه فاقتلوه المبدل لدينه والمفارق للجماعة. وقد جاءت أشياء زائدة على هذه الثلاثة كما ذكرنا في الأربعين النووية. كثير من العلماء أو بعض العلماء حاول إرجاع جميع الأفراد الأخرى إلى هذه الثلاثة بطريقة أو بأخرى مثل من عمل عمل قوم لوط فهو من جنس الثيب الإيش الزاني. وكذلك من زنى بمحارمه أو من نكح أحد محارمه، فإما أن يقال أنه ارتد لأنه يعني أنكر معلومة من الدين بالضرورة، أو أنه يعني من جنس الثيب ليش الزاني. وكذلك الخارج على المسلمين يعني يقاتلهم ويقتل منهم، فهو من جنس ليش النفس بالنفس الجملة، أو أنه تارك للجماعة مفارق لها، وهكذا. يعني كثير من الأشياء يمكن إرجاعها إلى إيش، إلى هذه الثلاثة. وكذلك قطاع الطريق أيضا يدخلون في هذا، وهكذا. فهم ذاك الله ما يمل، يمل يعني يملى، فليملل الذي عليه ليش الحق. ما معنى فليملل؟ يمليه يعني يمليه، يملى يملى الكلام الذي يملى عليك. الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.